فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى فقهية للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فرقوس حفظه الله تعالى. ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل في الأمر الوجوب. وإذا تقرر وجوب تكبيرة الانتقال وسهى فيها الإمام وسجد لها، فعلى المأموم أن يسجد معه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن المأموم تابع في حكمه للإمام إذا سهى وإذا لم يسهو. أما إذا سهى الإمام فيها ولم يسجد للسهو فإنه على أرجح قولي العلماء أن المأموم يسجد لها وإن لم يسجد الإمام، لأن كل من الإمام والمأموم مؤد فريضة، فما وجب عليهم فلا يزول عنهم بتركه ما وجب عليه، وإنما يضمن الإمام سهو المأموم، أما سهو نفسه فلا يضمنه ولا يضمنه المأموم، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم. فإذا لم يسجد الإمام ولا المأموم وانتقض وضوء كل واحد منهما بعد السلام من الصلاة الناقصة بطلت الصلاة، والواجب على كل واحد منهما استئناف الصلاة من جديد. أما إذا لم ينتقض وضوء كل منهما وطال الفصل، فالواجب على كل واحد منهما البناء على صلاته وسجود للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم ساهيا وتكلم وراجع وخرج من المسجد ودخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو سجدتين. ولأن سجوده تابع لصلاته وهو مأمور بإتمامها، ووقته عند تذكرها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وهذا كله على تقرير حكم وجوب تكبيرة الانتقال. أما على مذهب القائلين باستحبابها فإن الصلاة تصح ولا يلزم إتيانها،